أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين، أما بعد. الطهارة الترابية، الطهارة البدلية، الطهارة بالتراب بدل عن الطهارة بالماء، فلا يجوز استعمال التراب إلا بعد العجز عن استعمال الماء أو عند فقد الماء. الطهارة بالتراب لا يلجأ إليها إلا عند الضرورات. التيمم مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فإن الله تبارك وتعالى حين بين الوضوء وتكلم عن الطهارة المائية قال عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إن لم تجدوا الماء فتيمموا، أي اقصدوا الصعيد الطيب. ولذلك معنى التيمم في اللغة القصد، يممت شطر كذا يعني قصدت نحوه، يممت شطر المسجد الحرام، او يممت وجهي نحو بيت فلان يعني وليت وجهي وقصدت بوجهي بيت فلان. فالتيمم معناه في اللغة القصد، وهو في الاصطلاح طهارة ترابية بنية تتعلق بأعضاء مخصوصة. والسنة أيضا نصت على وجوب التيمم وأن الصعيد كاف عن الماء. في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان وأحمد عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وفي رواية لي ولأمتي، وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الخمسة دل الحديث فيها على أمرين: الأمر الأول مشروعية التيمم من جهة السنة، وأيضا بيان أن هذا التيمم من خصائص هذه الأمة، فما كان في اليهودية تيمم، وما كان في النصرانية تيمم، وما كان في الشرائع السابقة على الإسلام تيمم، ولكن الله تبارك وتعالى خفف على هذه الأمة تكريما لها، فأباح لها استعمال التراب عند فقد الماء. فهذه خاصية تفضل الله عز وجل بها على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يشكر العبد ربه على هذه النعم وعلى هذا التخفيف الذي خفف الله علينا به. وحديث الأمور الخمسة الذي حدثناكم به يدل على أفضلية الأمة، ويدل قبل ذلك على أفضلية نبي الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نصرت بالرعب مسيرة شهر، حين ينوي عليه الصلاة والسلام أن يغزو عدوا من أعداء الإسلام، كان الله عز وجل يمهد للغزوة بأن يلقي الرعب في قلوب الأعداء قبل أن يدهمهم النبي بشهر. وسلاح الرعب من أفتك الأسلحة وأشدها، فالله عز وجل حين يلقي الرعب في قلوب أشجع الشجعان وأقوى الأقوياء، ما دام الرعب دخل في قلبه فثق أنه مهزوم لا محالة، وأنه مغلوب مهما كان قويا. وأما اليقين والثقة والثبات إذا ألقي في قلوب رجل ولو كان ضعيفا فإنه يصمد ويقاوم ويستبدل مهما كان ضعيفا، لأن الله عز وجل ثبته وقوى قلبه. فكان الله يبعث سلاح الرعب على أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، وبينه وبينهم مسيرة شهر. وهكذا فإن للمسلم أن يصلي في أي مكان أدركته فيه الصلاة، كل الأرض مسجد، بمعنى أن السجود يجوز في أي مكان من الأماكن، وإقامة الصلاة تجوز في أي مكان من الأماكن الطاهرة، وهذا أيضا خاص بهذه الأمة. أما غيرنا فلا يتعبد إلا في معبد أو كنيسة أو صومعة أو كذا. أما المسلم كل الأرض مسجد له، يصلي في أي مكان، وهذا أيضا تخفيف من الله عز وجل. والصعيد الطاهر التراب. فالتيمم كما قلنا خاصية من خصائص الأمة. ويروى عن عمران ابن حصين رضي الله عنه وأرضاه قال: صلى القوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجلا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك من الصلاة؟ فقال: أجنبت يا رسول الله ولم أجد ماء، يعني أنه جنب ولم يجد ماء. فقال له عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب يكفيك. فأشار إلى أن التراب يكفي عن الحدث الأصغر وعن الحدث الأكبر، يعني مش بس بالنسبة للوضوء، حتى الجنب يجوز له أن يتيمم، حتى الحائض والنفساء التي انقطع دمها ولم تجد ماء للغسل يجوز لها أن تتيمم وتصلي. والجنب أيضا إذا لم يجد الماء يجوز له أن يتيمم وأن يصلي. فليس التيمم قاصرا على الحدث الأصغر طهارة الصغرى، بل هو عام في الطهارة الصغرى والكبرى، إلا ما ورد من بعض الروايات الشاذة عن بعض الفقهاء قالوا إن التيمم يجوز بالنسبة للطهارة الصغرى فقط، أما الكبرى فلا يجوز. لكن الأحاديث وإجماع الأمة ترد قولهم هذا، فإن التيمم يجوز بالنسبة لغير المتوضئ ولمن يحتاج إلى الغسل، كذلك يقوم التيمم مقام الطهارتين الصغرى والكبرى. هذا من ناحية، والحديث صحيح، ولكن العلماء اختلفوا في كلمة الصعيد الطيب يكفيك. ما معنى يكفيك؟ اختلف العلماء حول مضمون هذه الكلمة. المالكية قالوا: يكفيك للأداء، فإذا أديت الصلاة بالتيمم ثم وجدت الماء فعليك أن تتوضأ وتقضي الصلاة التي صليتها بالتيمم. صليت على النبي، يعني معنى الكلام ده ايه؟ النبي قال له تيمم، وبعد ما تصلي فرض او اثنين او ثلاثة ثم وجدت الماء ارجع اتوضأ واعد هذه الصلوات التي صليتها بالتيمم. ما المعنى يكفيك يعني ايه؟ قالوا يعني يكفيك للأداء حتى لا يخرج الوقت، لكن اذا وجدت الماء خلاص ارجع بقى تاني اتوضأ واعد مرة اخرى. لكن الاحناف والشافعية قالوا انه صلى بطهارة معتبرة صحيحة مقبولة فلا معنى للإعادة. ومعنى يكفيك يعني يكفيك بغير إعادة، وليس في الحديث ما يدل على أن المتيمم يعيد الصلاة مرة أخرى، ونحن نرجح هذا الرأي. فالذي تيمم وصلى ثم وجد الماء، بس بشرط أن يجد الماء بعد خروج الوقت، ما عدش بقى خلاص أنا تيممت وصليت، فالتيمم صحيح والصلاة صحيحة، ولما أجد الماء أبقى أتوضأ للمغرب، لأن وجدت الماء مش أقول ما أنا متيمم خلاص من زمان، لا، أتوضأ لما يستقبل، لكن أعيد الصلاة تاني لا ما عدش، يعني أتوضأ اللي جاي. امال امتى اعيده وامشي مع الملكية؟ اذا انا تيممت مثلا بحثت عن الماء للظهر فلم اجد الماء، وقالوا المية مقطوعة لحد العشاء، تيممت وصليت الساعة 1:30 أو 2 بصيت لقيت بيقولوا محدش عايز مية، المية جت، يبقى هنا عاد الماء اثناء الوقت. اعمل ملكي بقى، اروح هنا متوضي واعيد الايه الصلاة مرة اخرى لان الوقت لا يزال باقيا. يبقى انا هنا جمعت بين رأي الاحناف من جهة وبين رأي المالكية من جهة، وانا دايما اميل للجمع بين المذاهب، نحلها بان احنا نعمل بدا في وقت ونعمل بهذا الرأي في وقت اخر. ويقول الاصوليون الجمع بين الادلة خير من اهمال بعضها واعمال البعض. ولذلك فقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا عائدين من غزوة من الغزوات، قالت عائشة جلست وقد انفرط عقد لي. وكم سبب عقد عائشة هذا من مشاكل؟ انفرط مرة فقالوا فيها ما قال وهي تبحث عنه، وكان حديث الإفك ونزلت الآيات من السماء بسبب عقد عائشة. لما انفرط العقد في المرة الثانية لم تذهب لتبحث عنه فتتكرر المأساة، ولكنها هذه المرة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم انفرط عقدي يا رسول الله، حتى يكونوا على علم بأن عقدها قد انفرط. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابي ابحثوا عن عقد عائشة. قالت فجلست وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع رأسه على فخذي فنام، نامت عينه، وكان عليه الصلاة والسلام تنام عينه ولا ينام قلب. والتمس الناس العقد فلم يجدوه. قالت فجاء أبو بكر وقال في ما شاء الله أن يقول، وظل يطعن بيده في خاصره ولكزني مرة ومرة وهو يقول حبست الناس أجل عقد. قالت والله ما أريد أن أتحرك لما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضع رأسه على فخذي أو في حجري كما في رواية أخرى. هي تألمت وتحملت ولكن لها لا تريد أن تقلق النبي عليه الصلاة والسلام. أبوها متألم لأن الناس جميعا يلتمسون عقد عائشة ويبحثون، وهم في نفس الوقت كانوا على غير ماء يريدون أن يشربوا ويريدون أن يتوضأوا، وكان الفجر أن يطلع عليهم وهم في صحراء، ولكنها تجلس صابرة محتملة ورأس النبي عليه الصلاة والسلام في حجرها. قالت وبينما الناس يبحثون عن العقد ومنهم من يبحث عن الماء وبعض الناس يلوم أبا بكر ويقول له انظر إلى عائشة كيف فعلت بالجيش، كيف حبست الناس، شوف بنتك عملت ايه، هي عطلتنا، مش هنلقى نتوضى، مش عارفين نجيب مية، ده ما كانش عقد. والراجل يحط همه في بنته والبنت قاعدة مش قادرة تتحرك، رأس زوجها في حجرها. قالت فبينما نحن على هذا الحال استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه آية التيمم، نزل قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فكان هذا تخفيفا على الأمة كلها، حتى جاء أسيد بن حضير رضي الله عنه وقال ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر، أنتم والله بركة على الأمة. فلما تليت آية التيمم قالت عائشة فما أن رحلوا البعير الذي كنت أركبه وانطلق قليلا حتى وجدنا العقد تحته، العقد كان جنبه تحت البعير بتاع عائشة وهم عمالين يلفوا هنا وهنا لأمر أراده الله عز وجل، علشان واحد يشكر في أبي بكر فيأخذ ثواب زي أسيد بن حضير، واحد يلوم عائشة ويلوم أبي بكر ويلوم أم المؤمنين، وهذا محسوبة عليه كلمته، والله عز وجل يجزي كل نفس بما كسبت وبما قدمت وبما عملت. من هنا شرع التيمم. ومن هذه الحادثة، لا أقول إن آية الوضوء ما كانت نزلت، لكنهم قالوا إن الآية كانت قد نزلت بالوضوء ثم تأخر نزول التيمم إلى أن حدثت هذه الحادثة فنزلت تتمة آية التيمم. يبقى المعنى الصح إن احنا نقول نزل تتميم آية الوضوء بالتيمم. صليت على رسول عليه الصلاة والسلام. هذا التيمم الذي شرعه الله تعالى متى يجوز استعمال الصعيد؟ متى يباح للمؤمن أن يتيمم؟ هل يباح للمؤمن أن يتيمم في حالتين؟ الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء. إذن التيمم عند إيه؟ عند فقد الماء. فقد الماء كلمة تحتها أمران، لأن فقد الماء إما أن يكون فقدا حقيقيا وإما أن يكون فقدا حكميا. فقد حقيقي يعني أنا فعلا ليس عندي ماء. فقد الماء حقيقة قالوا إذا كان الماء بعيدا عنه بمقدار ميلين، هنا الملكية يقولوا يبقى أنت فاقد للماء تتيمم. الميل حوالي أكيلو ثلاثمية 2 كيلو إلا تلت الشفاية خففوها شوية. قالوا لا تلميل كتير، ده لو ميل ونص برضه يتيمم. قال الأحناف ميل واحد، لو المية بينك وبينها ميل واحد برضه تتيمم، ويبقى المية بعيد عنك ولست مطالبا بأن تذهب أكثر من ميل على رأي الأحناف لتأتي بالماء. قال الحنابلة وهو الراجح أن البعد والقرب دي مسألة عرفية، في واحد يعجز عن الوصول إلى الماء ولو كان بينه وبينه نص ميل، بالنسبة له بعيد. كسيح مثلا مقعد عنده شلل فما يقدرش يمشي المسافة دي لوحده، في واحد معاه عجلة يقدر يركب ويقطع 3 ميل دول في أقل من 10 دقايق أو بسكليتة أو بعربية. الحلاب لا يقولوا لا بقى ده بيعتبرش بعيد، لأنه فعلا ما أقدرش حد ده ب2 ميل وواحد ميل وميل ونص وكلام ده. المسألة بتختلف من واحد لواحد ومن جماعة لجماعة ومن ظروف لظروف. إن كان الماء بعيدا عنك فتيمم، وإن كان قريبا منك وتستطيع إحضار الماء أحضر الماء. صلى الله عليه وسلم. افرض ان الماء مع واحد ولا يريد ان يعطيني الماء الا بثمن، هل علي ان اشتري الماء؟ قالوا تشتري الماء بشرط ان يكون الثمن معتادا وبشرط ان تكون غير محتاج لهذا الثمن الذي تشتري به الماء. شوف التخفيف الى ابعد الحدود. واحد جنب مني يبدأ فرصة ان انا عايز اتوضى ويقول لي هبيع لك صفيحة المية ب2، طب قول 5 جنيه، اقول له طب التراب وهات يمك، انا معايا الجنيه صحيح، بس ما دام الثمن مش معتاد الشرع قال لك ما تشتريهوش. افرض ان هو قال ب5 ساغ، لكن انا محتاج ال5 ساغ دي، الشرع يقول لي ما تشتريش مية، مش يقول لي اشتري وارجع تتلف او اشحت، لا تيمم وخلي فلوسك معاك. بعضهم قال لابد ان يكون الثمن نسيئة، يعني كمان لازم تقول له هشتري منك ميه بس مش هدفع اليومين دول، ما بارجع البلد اذا كان عاجبك تبيع بيع، مش عاجبك التراب اهو. طيب افرض ان هو هيديني الميه ببلاش هقبلها منه؟ قالوا تقبلها ان كان لا يمن عليك بها. يعني شوف كمان لحد فين، إذا عرفت منه إنه سنه طويل وبتتبلش في بقه فولة وهيخرج يقول ده ما كانش يلاقي نقطة المية وأنا اديتها له، شفت إنه هيلبخ ويتكلم كلام زي ده يجي يديك مية يقول له امشي، ده أنا استعمل التراب ولا خدش منك أنت حاجة. ما الإسلام مش عاوز يذل المسلمين إطلاقا. طيب في نقطة، واحد على بدنه نجاسة ويريد أن يتوضأ، معه ماء يكفي لأحدهما ولا يكفي لكليهما، الأداة للنجاسة اللي على بدنه مش هيلاقي توضأ، إذا توضى تبقى على بدنه النجاسة. طب حكم الشرع إيه؟ قالوا يزيل النجاسة بالمية ويتيمم. الشافعية والحنابلة قال لك إذا كان يقدر يؤدي بعض فرائض الوضوء بالمية اللي فاضلة معاه يؤدي بعض الفرائض ويتيمم عن الباقي. ما تتيممش إلا إذا كان معكش مية تكفيك للفرائض. يعني أنا لما لقي نفسي المية اللي عندي هتكفيني للوجه واليدين والرأس والرجلين فقط، هنا أستعمل فرائض الوضوء. مفيش داعي يا اخويا للمضمضه، ومفيش داعي للاستنشاق، ومفيش داعي لغسل الايدين، ومفيش داعي لتخليل اللحيه. السنن دي نتركها وقت اللزوم، ومفيش داعي تغسلني بقى مره واثنين وثلاثه، مره واحده بس. انت ممكن على كده تتوضى لو في كوبايه ميه، يعني هتوضى مره وتعمل الفرائض دون السنن. تترك السنن اذا كان الماء قليلا. الملكية والأحناف قالوا لهم تجمعون بين البدل والمبدل منه وبين العوض والمعوض عنه. إزاي يا يتوضى يا يتيم كيف تجمعون بين الرخصة والعزيمة؟ أصل ده ما يستعملش إلا عند فقد ده. الشافعية والحنابلة قالوا لهم غاب عنكم شيء هام، ألم تسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعت. فإذا استطعت أن تتوضأ ولو ربع وضوء والباقي تيمم ماشي. أنا بتيمم بقى بنية إن أنا بكمل أعضاء الوضوء. طب الوجه واليدين ده مش بيكون مقام وضوء كامل؟ ما بالك لو أنت كنت متوضأ نص وضوء؟ حين يقول الله عز وجل مثلا أقيموا الصلاة أو قوم الليل أو لا على الناس حجوا البيت ما استطاع. فعلى المستطيع بالنسبة للأوامر أدي ما تستطيع. إنما لما أقول لا تقربوا الزنا خلاص ما أقولش بقى ما استطعتم، لا. المنهيات تترك كلها، والمأمورات يفعل منها بقدر الإمكان. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. حديث صحيح. فاتقوا الله إيه؟ ما استطعتم. وده تخفيف أيضا من الله عز وجل. ولذلك اختلف علماء الأصول، قالوا هل جلب المصالح مقدم على درء المفاسد ولا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ فإن الكي قالوا درء المفسدة مقدم، مش مهم ان انا اعمل صالحا، مهم ان انا ابتعد عن الفساد. وبعدين بقى من عمل صالحا فلنفسه، وعند غير الملكية جلب المصالح مقدم على درء المفاسد. والمسألة فيها خلاف طويل. وتترك السنن ايضا اذا ضاق الوقت. انا عمال بتوضى مرتين ثلاثة واغسل ايديا واتمضمض تنشأ ثلاث مرات يكون الشمس طلعت، لا يا حبيبي. لو انا هصلي الصبح والشمس هتطلع، لا، الحق اتوضى مرة وسيب السنن. اعمل حنفي بقى، سلو الوقت وايدك والمرافق وامسح براسك وارجلك والكعبين ويدخل في الصلاة. لا، ما انت لازم تزيل النجاسة. الاستنجاء ده يكفي الحجر عن الماء لو معكش مية يكفيك إلا للوضوء، يكفيك الاقتصار على الأحجار. للحالتين دول إدراك الجماعة لا، لضيق الوقت وعدم الماء. الجمعة ما هتدخل في ضيق الوقت برضه؟ لا، الخطبة لا يا حبيبي ما تسيبش السنة عشان الخطبة، لا. إنما أنت تسيب السنة إذا كانوا هما بيصلوا في الركعة الثانية مش هتحصل الركعة الثانية معاهم من الجمعة، يبقى معلش. وبعدين إذا كنت تستطيع أن تدرك ركعة من الصلاة، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فكأنما أدرك الصلاة، يبقى أنا هنا عشان أدرك ركعة من الصلاة ممكن إني أسيب دعاء الاستفتاح وأسيب الصورة بعد الفتح عشان ألحق الركعة من الشمس ما تطلع، وبقعدش أقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما يقول الليل. فتترك السنة في هذه الحالة. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. متى يتيمم الإنسان؟ قسم الفقهاء الإنسان الذي يريد التيمم إلى ثلاثة أقسام. أحد هذه الأقسام أن يكون الإنسان يائسا من الحصول على الماء. هذا إنسان عرف يقينا أن الماء لن يصل إليه، أو أنه لن يحصل على الماء، أو لا يمكنه أن يستعمل الماء، هو مريض وأيقن أن الشفاء لن يأتي إليه قبل خروج الوقت، أو أن الماء بعيد عنه ولن يأتي الماء قبل خروج الوقت، أو أن الماء كان في بيته وانقطعت المياه وأخبره عدل من القائمين على الأمر في إصلاح المياه أن الماء لن يعود إلا بعد خروج الوقت، فهذا إنسان يائس من الحصول على الماء، فمتى يتيمم إذا يائس من الحصول على الماء؟ يتيمم في أول الوقت المختار بعد دخول الوقت، يتيمم لأن من الفقهاء من كره التيمم قبل دخول الوقت، أما إذا دخل الوقت فإنه يجوز له أن يتيمم ما دام يائسا من الحصول على الماء، فإنه يتيمم في أول الوقت المختار. ونقول المختار لأن كل صلاة لها وقت اختياري ولها وقت ضروري، فمثلا الظهر وقتها الاختياري إلى قبيل العصر بما يسع 4 ركعات، ما بعد هذا يسمى وقتا ضروريا للظهر. هذه مسألة بين الفقهاء فيها خلاف كثير، فعند المالكية تشارك العصر الظهر في الوقت، فالاختياري في وقت العصر ضروري في وقت الظهر، يعني الوقت الاختياري في العصر اللي هو يمتد إلى إصفرار الشمس هذا وقت اختياري للعصر، وعند المالكية هو الوقت الضروري للظهر، يعني لا ينتظر إلى الوقت الضروري. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. لو أنه تيمم وحدث ما لم يكن متوقعا وجاء الماء بعد التيمم قبل أن يصلي.